وذي حال ما مساك يا عرب كم من غويده. سبعك يا خل النار طيار لما تسمعون الاذاعه نابا كم تشاف وسبعه لك يا خاج النار طيار لما تسمعون الاذاعه اللي قبلهم زمان في بعد قبح يا بس انت الهوار الشابعه عذابك ضاق قبل هواك مزمار بي بعد قام حجار بات انت الناس من بعدهم ما عاد حد باي بالي خلى السلطان عبد القادر خضوا أرضحت أو سكتوا بحر مالي والسماء يوم زل ونسمعهم جيد في جنب عالي ونعمين في عنصر بزيد الهلالي قلنا وش جرى منهم تصح كلام القبالي في قتلنا تحسيته ومن رجالي عادني سيد الهجياجي ما تهم التوالي من سمعني قرحت الصوت بيقول سالي احيا احيا بالعرب حنزل بحاجة ولا ساعة انت وسار جيت دلالي سالت الناس من بعدهم ما عاد احد باب علي ولا ساعدت وسار الجزاز الهلالي سالت الناس من بعدهم ما عاد احد باب علي سكتوا بحر مالي السماء يوم أدل وانسماعهم جيت في جنب علي ولهم غابوا وضحوت أو سكتوا بحر مالي السماء يوم أدل وانسماعهم جيت في جنب علي ونعمين في عنك وزيد الهلالي قلنا وش قال منهم تصح كلام قابلك ونعمين في عن سوى زيد الهلالي قلنا وش قال منهم تصح كلام قابلك وهو من رجالي عدني سياد الهجاني ما سهم التالي ولا تقاتلنا تحسيته وهو من رجالي عدني سياد الهجاني ما سهم التالي احب يا احياء العرب حن الفن جندي غاحلين ولا من سامع لغاش الصوت بيقول لساني أرحم يا أحيا بالعرب حنيت من ذي غحاي ولا داني داني دانا داني داني داني دانا نزل محمد عيسى وهو يقول عسل جوعني يخرج بشتي وباس عسل جوعني يخرج بشتي وباس ما هو عسل بدوكم ديما عليه الحسابة ألا بان عيمو المبارك باش اخرج بمرمى صراف من شاء من أهل العسل من لا تكلف كلابة مبارك باش اخرج بمرمى صراف من شاء من أهل العسل من لا تكلف كلابة ألا عبد الله عثمان قرص وضرب شبابة بالرصاص وكان مبروك يا أبو تاج من البس لباس غلبان عيمون وهو يقول صباح الرضايا القاطع الناس يا ابو حسين الى مريم وللفكر والسياسة الزجارح وتخطط علينا الحباس يا فقدنا للدول للسفا والسياسة بعد تلقومي تيهي بشتي وباس تسكسر الحيط من ساسة لما نراسك شربنا بالغرف من بعد شرب الخلاص من باطل الناس اللي كان العسل في خلاصه حد يكسر وحد يضرب بمخلع وفاش وحد يدور يباله ثوب معود خلاصه باطل الوقت ضيعنا البصر والقياس والحكم لله حكم العسل ولا داني داني داني داني داني داني داني عسل دعني يخرج به شتي وباش ما هو عسل بس وكم دمع عليه العذاب بشتي وباش ما هو عسل بس وكم دمع عليه العذاب مبارك باش اخرج ثمر مصورات من سمعنا للعسل من لا تكلف كلام ولا ورات من سمعنا للعسل من لا تكلف كلام قانص البحر وضرب شبابة بالرصاص وكان أبو تاج يا مبروك ملبس لباس القاطع الماس يا أبو حسين أي الأمر يا والسياسة صباح الرضايا القاطع الناس يا ابو حسين اي الامر يا وللفكر السياس علينا الحباس يا فقدنا للدوال اهل الشفا والسياسة خالص البحر باب الرصاص وكان ابو ساجي يا مبروك من البسلبان الي القاطع الماس يا ابو حسين الامر يا مول الفكر والسياسه الزجاح والخطب علينا الحباس يا فقدنا للسوال للشغى والسياس الجوال للطغى والسياسة فات الكومية جيل بشتي وباس تتكسر الحيط من ساسة لما لراسة شربنا بالغاف من بعد شرب الخلاص من باطل الناس دي كان العسل في خلاصة حد يكسر وحد يغرب بمخلع وفاس حد يجمور يباله ثوب معود خلاصة باطل المرض ضيع على البصر والقياس والحق لله حق العبد الكريم صالح علي حليت في مد النظر واحكم براسي والكلام الزين بقوله في الزين قلب صالح علي حليت في مد النظر واحكم براسي والكلام الزين بقوله في الزين وانتبوني نام ما بنام مدام الهدد فوق راسي في على المتان يمسوا يا حنين وانتبوني نام ما بنام مدام الهدد فوق راسي في على المتان يمسوا يا حنين وبزمل وبتذكر زماني بطرح المساء على ساح المقاطين قال سالم خير بهو وبزمل وبتذكر زماني بطرح المساء على ساح المقاطين يا جوال جراح قلبي راح وانت يا حبيبي اليوم وينك رد لي من عقلي إلا وزن قرشين يا جوال جرح قلبي راح وانت يا حبيبي اليوم وينك رد لي من عقلي إلا وزن قرشين من الروشان حني وتجيلي كيف المحبة شخص سم بين الاثنين قال سالم خير يا نوبة من الروشان حني وتجيلي كيف المحبة شخص سم بين الاثنين قال سالم خير بتمنى ويا ريت الثماني بات قعلي قد معي مركب وله سبعة سكاكين قال سالم خير بتمنى ويا ريت الثماني بات قعلي قد معي مركب وله سبعة سكاكين متعوج عجينا في سموحة ونتعوج بانت قبل ما سامير قال سالم خير عود الساج متعوج عجينا في سموحة ونتعوج بانت قبل ما سامير قال سالم خير لابدني على الساحل قبل قرن مكلاسي خيل البندق ولو جاء الرضية قال سالم خير لابدني على الساحل قابل قرن مكلاسي خيل البندق ولو جاء الرضية سالم خير ياخذني على الساحة قابل قلم كلاسي خيل البندق ولو جاه غبية يا سقر الزام لول يوم تضحك لي وانا فك الجزيلة وانفق الفلية ارباع وانفاق يا سقر الزام لول يوم تضحك لي وانا فك الجزيلة وانفق الفلية ارباع وانفاق قال سالم خير بهو وبعزمني وبتذكر زماني بطرح المرسى على ساحل مقاطين قلب صالح علي حليت في مد النابل وحكم براسي والكلام الزين بقوله في الزين وانتبوني لا ما بنام مدام الهدات فوق راسي دي على الامتان ما يمسو يحنين دانا سالم عمر قال دع الناس واحد بعد واحد وانا ما حد دعاني ولكن جيت من غير داعي دع الناس واحد بعد واحد وانا ما حد دعاني ولكن جيت من غير داعي سليت يا ابو شيخ في سعدنا لا شيت حياك ما مبروك بنسبة لكم حدكم واحنا لنا حدنا لكم حدكم واحنا لنا حدنا لانا مسامح لبا كاظم ولانا مداعي جمالي في الوادي تدور جنا ما هيك مجمال با كاظم بلا غيرك عبد الله عثمان هو يقول كلنا بانجي حل الصفاء والعنى واحد على الخيل والثاني على ضيق الساعي كلنا بانجي حل الصفاء والعنى واحد على الخيل والثاني على ضيق الساعي نزل سيد احمد الغميشي يقول شربت الدور واحنا معانا السنة بركب مع الجيد ما بركب معك الفداعي من ذكرنا لبوه الموت ولا البنى بجيك حبوه وتلافى قصص ولا داني داني دانا داني داني دانا دانا داع الناس واحد بنا واحد وانا ما حد دعاني ولكن جيت من غير ذا الذي تعظنا لا جيت حي الكما مبروك وبنسلام سغلل يا ابو شيخ في تعبنا لا جيت حي الكما مبروك وبنسلام حسنا لنا مسامح لبا كاظم ولنا مدعي لكم حدكم واحنا لنا حسنا لنا مسامح لبا كاظم ولنا مدعي تدور جنا ما هيك مجمال باكاظم بلا غير جمالي في الوادي تدور جنا ما هيك مجمل باكاظم.

ولا صاحب الجمرك معلق شمر خلاني امشي على الكرسي مو في يمينك. جواب من حسن احمد يقول قرح ريح قال فرمان اربع وصل وساعيت نوح في القبة وبغلة كبيرة. قرح ريح قال فرمان اربع وصل وساعيت نوح في القبة وبغلة كبيرة. قال بان عيمون قطب الحبل كله عاد باقي شبر قطب الحبل كله عاد باقي شبر والزاحفة يا حسن ذبحت وشل السنين. شافق الصبح والبريمة عنا سبار كيف الخبر نمت البدوان والمنين. إلينا كيف الخبر نمت البدوان والمنين. شباب كيف الخبر نامت البدوان واهل المال دينا. فرح ريح جال فرمان اربع وصال وسعيد نحف القبة وبغلة كبير. اربع وصال وسعيت نحف القبة وبغلة كبير. قطب الحبل كل عاد باقي شباب والزحف يا حسن ذبحت وشل السمين. اللي عاد باقي شباب والزحف يا حسن ذبحت وشل السمين. ولا شفت بحري طويل الباع مكبر سنامه كم كبغيت العصر في الدحبة يسحب خاصمه. ولا شفت بحري طويل الباع مكبر سنامه كم كبغيت العصر في الدحبة يسحب خاصمه. العصر الدعقة يسحب خطامة المتوش بخمسة والصرامة عليها أربعة يوم ولا ملغيلة بجعف الصرامة. والخمسود جروا من على البير خل البير تصفى وخاف انها تورد فروق الحمامة. يا رمد روح لا تلغي بعيني جراحة خلني نام واحنا منامي معدن النوم راح. ولام الماء روش بخامسة والصرامة عليها أربع يوم مولاها ما الغيلة بجعف الصرامة. ولام الماء روش بخامسة والصرامة عليها أربع يوم مولاها ما الغيلة بجحف الصرمة. هلا ورا خمس رجال ومن على البير خل البير تصفى وخاف الناس ورج صروخ الحمامات. هلا وعلى خمس دجاج ومن عالي البير خايل بير تصفى وخاف الناس ورد فروغ الحمام. هلا يا رمد روح لا تلغي بعيني جراحة خلني نام وهنا منامي معدن النوم راحة. هلا ورا مجروح لا تلغي بعيني جراحة خلني نام وهنا منامي معدن النوم راحة. وزان وزان زان وزان وزان زاني زان يا زان يا زان زاني زان زان زان. ولا يساقم يوم فيش البد وحلال والليلة خلي من ما فرح وما نبيان كانت رميمة. ألا يا ساقم يوم فيش البدوى حلى الليلة خلي من ما فرح وما العضيان كانت رميم. ألا ضبي أخ الناس في تمح قارون جليلة لا سخي تغربة وعشرة ولم تسك لي باحلة. هلا ضبي أخ الناس في تمحن قرون جليلة لا سخي تضربة وعسرة ولم تسك لي بحيل. الحساد واهل الكيادة لا معي مال بكار باشي تحت راسي وسادة. ولا يعذبنا مساء الحساد واهل الكيادة لا معي مال بكار باشي تحت راسي وسادة. أنا خاشب وحمد مبارك مخبي بجاده لا كرهني على مجلس الليلة تق الله بلده. وأنا خاشب وحمد مبارك مخبي بجاده لا كرهني على مجلس الليلة تق الله بلده. حبال ليلة بدولة وشهادة فوق راسي ومن جمعهم معتلي من بلده. ولا هاجي سير حبال ليلة بدولة وشهادة فوق راسي ومن جمعهم معتلي من بلده. ألا قل لأبو هادي النقصان وأهل الزيادة وأهل المواد يفهمون كلين ما له عنادة. ولا قل لأبو هادي النقصان وأهل الزيادة وأهل المواد يفهمون كلين ما له عنادة. قال يتيمة ما تولى مسيبة في غلا معي بنت وين الزوج. قال يتيمة ما تلا مسيا مسيا غلا زوج ولا عبلة ولا أغملة يصيح ابن عمها يقول ماشي يابا لا مزوج ولا عبلة ولا أغملة يصيح ابن عمها يقول ماشي يابا الوقت تشلها ومشيت دور غابة إذا كان ما تعرف ترعى لها الوقت تشلها ومشيت دور غابة زوجها في حياة الأب جالس لها من الشام أخجبها ما حتى شم مخدمة بدون البلوغ على رجل لا يخاف الله ولا من حبيب زوج البنت معصومة بدون البلوغ على رجل لا يخاف الله ولا من حبيب ماشي لها أبوادي تعم الزواج عاجل زوجوها وادم بغيا والنفاق ماشي لها أبوادي تعم الزواج عاجل ماشي لها حارج عليها سبق من شلها شلها كلينا باختلاف بس ماشي لها حارج عليها سبق من شلها شلها كلينا باختلاف زوج الفرق حتى ولا جابري حريرة ما بكتاتي بحث البنت ما بالزوج زوج الفرق حتى ولا جابري حريرة ما بكتاتي سمع صوتها مول اليمن والعرق وجاوبت مصريتي ما شيت أطب الزريقة اليمن والعرب وجاوبت مصر في ما كتاب الضدر الباري زواج البن سمع حتومه بدون البلوغ على رجل لا يخاف الله ولا من حبيب زوجوها وادم بغلا والنفاق ما شلاف وديك دعم الزواج ولا لذاني ذاني ذاني ذاني ذاني ذاني ذاني سير الضيدي هذي تكرد جوها كريد الإنسان يصبر على الدنيا خفار إذا تكرد جوها كريد الإنسان يصبر على الدنيا خساره وفيدا عاد أطراب بين البرق هو الأكيد ومن ما عبرها جرق له العيد عيد إذا والأكيد ومن ما عبرها جقل له العيلة عيلة شفر ليك شفت في الماء واتر لبيب وانقل شابه بيب حان نسل الوالد لبيب شفر ليك شفت في الماء واتر لبيب وانقل شابه بيب حان نسل الوالد لبيب اللي بابور جيب والدشة مبادي ما لم جالس عجيبا دبوني تنقاش الله بابور جيب والدشة مبادي ما لم جالس عجيبا سوشاويل والقو كله سالوا رطيب وتلطابوا كلهم مثل الخصون الرفاق إلى كل سالوا رطيب وتلطابوا كلهم مثل الخصون الرفاق عبد الله عثمان ولا داني داني داني داني داني داني داني أنا أبو محمد من طار فكي لحد من المقادير جابتني لكم هذي الشعر ومش غال جابتني لكم هذي بس لهم جابوا هذا كله وقال أنا أبو محمد من طار فكي لحد بل المقادير جابتني إليكم إليكم هدية رأيت خوتي بجنبي يوم قزني ولد لكن خوتي عصوني يوم معهم عطية هكذا يا زمان الجول كل قلط تحكم على الزين بالقلطة وبالنخلية إذا لدان وزانا وزانا داني داني داني داني أنا أبو محمد من طار السلاحات من المقادير جابتني لكم هدين إذا قدني ولد لكن أخوتي عصوني يوم معهم عاصية ريت أخوتي بجنبي يوم قدني ولد لكن أخوتي عصوني يوم معهم عاصية هكذا يا زمان الجور كل قرار تحكم على الزينة بالقلب وغصنا خلاش على كل قلق تحكم على الزينب القلب وبطن خالية. هكذا يا زمان اليوم كل قرار تحكم على الزينب القلب وبطن خالية. شاوها يا مساوي شاوها يا صمات والقابل يتبعي شفاها في الشلالية. شاوها يا مساوي شاوها يا صمات والقابل يتبعي شفاها في الشلالية. لدان وذنا وذنا ذان ذنا ذنا ذنا ذنا ذنا ذنا ذنا ذنا ذنا ذنا ذنا ذنا ذنا ذنا ذنا ذنا. هذا مبروك بن عيمون في زواج احمد عوض بن عوض عن ايران. قال سلامي للمحفل وسلطان هو يحسين جوه يقرب كل منه بعيده. سلامين لك يا بن عميران احمد بن عوض انما بالجيد من قوم جيده. باكر الصبح تصبح كل قربه ملان وكل شيطان يرمونه بكم من جريده. في الحيط ما حد منكم بان دار فلان وفلان كان العبد خزان سيده. كل شاجع نمضان بكره الزمان وكل سلطان في ذي الوقت ما حد نزيده. كل مسكين في ذي الوقت ما له امان كل مسكين في ذي الوقت ما له امان. لا حول لا قوه الحكام سولي مكيده. حفطوني وخلوني مروح ضمان. بقول الله وحد الحكم له والمريده. وابو محسن الخيال باع الحصان والمرشحه واللجام والطين جيبه تفيده. يسقى العام الاول يعتذي ابو فلان واليوم قد هان يحمد قد تبدل حديده. عادني باصبر يومين ولا زمان امبان محمود ولا تسير اريد. دانا داني داني داني داني داني داني داني داني داني داني داني داني داني داني داني داني. المحفل والاهل المعاني ابو محسن الليله سلامين. هذا بن عيموش ابو محسن الليله سلامين لك الامر وسلام للمحفل والاهل المعاني. حببنا جحده من الزين والقيمه على الراس بس لم بغت من فباني. شبوني طرح في بحر باعين يروح الدغل يا عمر ويقلب هذا ثاني. سنه كامله عبرت وشهرين وانا اصيح لا بان بو عمر ولا ابن البجاني. خفى شلله بندق وعودين مثقب والإمام مثل بن حضيش والعوب ثاني. أنا باصب الليلة ويومين وما الثالثة بأجواب الصدق لما مكاني. سمع يا نمر يا سيف حجين قال الوعد وانت فهم لا شي خرج من لساني. جمال الحطب ما عاد والدين شلوها البوابير جيش طلع في الحي الثاني. سبى المصنعة والعشر والطين فلتها الشياطين ماشي فايدة في المغاني. شعل بير في تهلب بدلوين ما يجيك من نازع هذه قم السواقي بني داني داني داني داني داني محمد نجيب تحته ملايين يا رب تحفظ الدين دول اسمك رب النصران. إذا ملايين يا رب تحفظ الدين دولة مصر بالنصر عنا. سار الليل وين الأمر وحسين بن عثمان قل لي قبل عقف للخزان. لدان بن عثمان قل لي ما كان عقف الخزانة. المكلة ورمو الحوار وجحين وام المنقى على قد سلموا بمان. لدان ام المنقى على قد سلموا تضامنا المكلة ومولح والله جحينا وهم المنقى على قد سلموا بالضمان لعما غير ام المحكمة شوفها تحكم بحكم الام منا زوج البنت وهرب وعاف ما غنى ام المحكمة كلها تحكم بحكم الامان وزان وزان زاني زنا يا زان يا زنا زاني زنا زنا زنا ولا من باصرني من الحبان جنب وحاد ما لي هذا الوقت عياب والحبان صبح الشواني ولا من باصرني من الحبان جنب وحاد ما لي هذا الوقت عياب والحبان صبح الشوال ولا فجع الناس وجيب التعب والنكاد انسابني الموت للعيش ما خليتني يا زماني ولا فجع الناس واجيب التعب والنكاد انسابني الموت للعيش ما خليتني يا زمان ولا يساغى يوم كان الوجه كاذي وانا معجومة في السوق كله يدولك وكله ياباني ألا يا ساغى يوم كان الوجه كاذي وناد معجومة في السوق كله يدولك وكله ياباني الحبان جنب واحد ما لي على الوقت عيابة والحبان صبح الجوان ولا من باصني من الحبان جنب واحد ما لي على الوقت عياب والحبان صبح الجوان التعب والنكد انسابني الموت للعيش ما خليتني يا زمان ولا فجع الناس واجد بالتعب والنكد انسابني الموت للعيش ما خليتني يا زمان معجومة في السوق كله يدول لي وكله ياباني ولا يا ساغى يوم كان الوجه كاذي وانا معجومة في السوق كله يا